الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. احنا وقفنا عند المثال الرابع، المثال الرابع من الشبهة التي أوردها يعني أهل التأويل في نقاشهم واحتجاجهم على أهل السنة والجماعة. وكان المثال الرابع عن الآية قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. وذكرنا أن هذه الآية أو هذا الشطر من الآية ورد في موطنين، في البقرة وفي سورة فصلت. وهم استدلوا بهذا الآية على ما يلي: قالوا ثم استوى إلى السماء، ظاهر النص يدل على أن الله عز وجل استوى يعني صعد إلى السماء، فيلزم من هذا أنه كان على الأرض. إن كان هذا الظاهر لا يوافقكم فإما أن تنفوه وإما أن تقولوا بالتأويل. هذا حجتهم ويعني استشهادهم في هذه الآية. طبعا القرآن كله صريح ومتواتر صحيح، لكن نحن قلنا أدلة استدلال أهل الباطل إما أن تكون حديث ضعيفة فلا تقوم بها حجة، أو أن تكون نصوصا يعني صحيحة ولكنها ليست بصريحة. في الدرس الماضي بدأنا الرد على هذه الشبهة باختصار، ما كملناها. قلنا فرقنا أول شيء بين العلو والاستواء، وقلنا أن العلو يعني أعم من الاستواء، لأن العلو صفة يعني ذاتية مطلقة لله عز وجل، وأما الاستواء فصفة فعلية. العلو عام وأما الاستواء فخاص إيش بالعرش. وقلنا فعل استوى يؤخذ معناه أو دلالته على حسب الحرف الذي تعدى به في استوى، و استوى إلى استوى على. خلاص كافي كافي، هاي كده بيصير بارنا ما شاء الله، هاي ثلاث ساعات يلحق. إنزين فقلنا استوى ما يكون بدون تعدي، طب استوى هكذا استوى بدون أي حرف وراها، أو استوى يأتي وراء حرف الواو، أو استوى يأتي بعدها حرف على، أو استوى يأتي بعدها حرف إلى. إذا أتى استوى بدون تعدي يكون معناه كمل وتم، كمل وتم. ها، ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما. إذن بلغ 40 سنة تقول استوى الطعام، ها استوى الطعام، إذن كمل الطعام. إذن فعل استوى إذا لم يتعدى بأي حرف يكون معناه إيش؟ كمل وتم. إذا تعدى استوى بحرف الواو استوى كذا وكذا فيراد به المساواة، حتى أن يكون إيش الأمران كأنهما شيء واحد. تقول استوى الماء والخشبة، ها استوى الماء والخشبة، يعني أن الخشبة طاف على الماء فكأنها إيش مع الماء على مستوى واحد. إذا عدي فعل استوى بحرف الواو يراد به المساواة. طيب إذا عدي بحرف إلى، حرف إلى استوى إلى، المراد به صعد وقصد، ها قصد او صعد. واذا عدي بحرف على المراد به ايش استقر وعلى وارتفع، استوى على ظهوره، يعني تستقرون على ايش على الدواب التي خلقها الله لكم يعني كالاسفار وكذا. اذا تعدى فعل استوى بإلى المراد به قصد، ها واذا تعدى بحرف على فالمراد به استقر وعلى وارتفع. وقلنا إن استوى إذا أتت بعدها حرف إلى أكيد بعدها السماء، وإذا أتى بعدها حرف على بعدها يكون العرش. فما في آية تقول ثم استوى إلى العرش، ولا تقول ثم استوى على السماء، ما في. إذا تعدى حرف فعل استوى بحرف إلى فأكيد إلى السماء، وإذا تعدى بحرف على يكون إيش على العرش. هذه لابد تكون تحت بالك مفهوم هذه المفاهيم المقدمات كلها وانت تناقش هذه الشبهه، تفهم معنى شنو استوى وما المراد من استوى وبماذا تعدى الحرف وشنو يدل على الحرف تعدى عليه. هذه لابد تكون في بالك قبل ان نناقش ايش ارد على هذه الشبهه. طيب نبدا. وقلنا ان عند السلف استوى لها 4 معاني، ها استقر وعلى وارتفع وصعد. هذا ذكرها ابن القيم في النونيه، استقر على وارتفع وصعد، 4 معان 4 معان للسلف ايش معنى السواء. نبدا بالرد على الشبهه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: مثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن أهلنا لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر خلاف أولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن البقرة على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. إذا المعنى الأول، القول الأول أن السلف في معنى استوى إلى السماء، يقول الجواب على شبهة أن معنى أن يعني تفسير الآية عند السلف على قولين: الأول معنى ارتفع إلى السماء، فتكون إلى هنا بمعنى إيش؟ بمعنى على. إذا استوى على السماء، لأن فسر ابن جرير إيش؟ أن قال على عليهن وارتفع فدبرهن، إذا تكون إلى بمعنى على. وهذا فيه نظر، لأن يعني القول فيه نظر ما قال به بعض السلف، لكن المرجح القول الثاني. إذن القول الأول الآن استوى إلى السماء يعني على السماء، هذا هو تفسير السلف. قال ابن جرير وقال بعض السلف، اذا فسرنا الى المعنى على، واستوى بمعنى ايش؟ على. اذا على السماء، ارتفع على السماء، واضح الان؟ اذا دلاله على ان ايش بمعنى ايش؟ الى معنى على. طيب، ولا يلزم من هذا القول، انتبه، ان الله استوى على السماء، كون الله عالي فهو على السماء يعني أعلى منها، واضح؟ وليس المراد به استواءه كاستواء على العرش، إذا كان على السماء ارتفع عليها إذا صار فوقها، فلا يعني أنه استوى عليها. إذا اللفظ استوى الآن بمعنى على، وكون على لا يلزم أنه إيش؟ أنه استقر على السماء، لكن هو على عليها عز وجل، يعني هو فوقها تبارك وتعالى، فيكون معنى إلى بمعنى إيش؟ بمعنى على. وهذا قول طبعا قاله يعني جرير ورجحه بعض العلماء. طيب، والكيفية إلى الله عز وجل، هذا القول الأول. طيب، هل هذا القول مرجوح؟ لا، هو فيه وجهة نظر، لكن كما قلنا لا ينفي أنه استوى على العرش، يعني هو على عرش عز وجل وهو فوق السماء، واضح؟ لأن العرش ومكانه فوق السماوات كلها، واضح؟ إذا كون استوى على العرش، إذا هو وهو على العرش مستوى، فهو عال على السماوات، وضعت الآن؟ يعني هو ما استقر على السماء كالعرش. إذا حرف على إذا أتى بعد استوى المراد به ذات العرش، نقول استوى على العرش. طيب، شلون نقول استوى على السماء؟ كونه على العرش فهو عالي على السماء، وضعت الآن؟ يعني هو فوقها، المستوى عليها هو فوقها. هذا القول الأول. طيب، القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي به إلى. نعم، هذا القول الثاني هو القول أقوى القول، يكون الاستواء هنا بمعنى القصد التام، أنه قصد إلى السماء واستوى على العرش. قصد إلى السماء لا يعني أنه تحت، انتبه الآن الرد، ها؟ أن يكون قصد إلى السماء لا يعني أنه كان تحت وارتفع فوق، قصد إلى السماء. طيب، ما في أي إيهام أنه كان وين؟ بالأرض، فانتفى الإشكال. يعني الله عز وجل قصد إلى السماء فخلقها واستوى على العرش، ما في دليل أنه كان تحت وبعدين صعد فوق أبدا. تقول انا والله فلان ما رايح، والله انا قاصد اروح بيت فلاني، مو معناته ان انت تحت، انت تروح تبي تروح تمر عليه، فانت قاصد تروح تزوره. طيب، تمام. اذا الله قصد يعني ايش؟ اراد او قصد ان ايش؟ ان يخلق السماء ويستوي عليها عز وجل، هذا معنى ايش؟ استوى الى السماء، اذا قصد قصدا تاما الى السماء فخلقها، هذا معنى ايش؟ معنى الايه. اذا فعل استوى هنا كان جاي من القصد، كان الله قصد السماء فخلقها عز وجل ودبرها تبارك وتعالى. إذن إذا عدي بحرف إلى فالمراد أنه قصد إلى السماء، مو معنى أنه كان نازل بس عاد فوق. هذا هذا هذا وجه الإشكال. طيب قال الطاووي عمد إلى خلق السماء، فيها عمد إلى خلق السماء، فيها فيها وجه أو إيهام أنه كان تحت. لا، الله عمد إلى خلق السماء، أنا أذكر جملة خبرية لا يلزم أنه كان تحت، قصد وعمد إلى خلق السماء في زمن من أزمنة الله قصد، مو أنه كان تحت وصعد فوق. إذا مستوى إلى السماء لا ينفهم أنه كان تحت وعلى راح فوق، لا قصد ها وعمد إلى خلق السماء. نعم. وهذا قول ليس صافا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، انتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به، وهو حرف إلى. إذا في منتهى، إذا كون انتهى، إذا إيش؟ أن استوى إلى السماء، قصد إلى السماء، فنهاية نهاية هذا القصد هو خلق السماء وعلو عليها وعلو عليها عز وجل. فنقول الآن شو نسوي؟ لأن انظر إلى انظر إلى إلى الحرف اللي بعد استوى، وهو قال استوى إلى السماء، شو معناته؟ إذا نظرت إلى فعل استوى دون حرف إلى المعنى ما يكمل عندك، بل استوى إلى. فيقول مفهوم أو معنى فعل استوى يفهم من تضمن حرف إلى، حرف إلى دل على أن هذا سواء متضمنا القصد والعمد. واضح؟ ليش؟ إنه قال إلى السماء، واضح؟ إذن كون قصد استوى إلى السماء، إذن حرف إلى أو معنى استوى لا يكمل إلا مع حرف إلى. مع هذا الاندماج بين الكلمتين تضمن المفهوم أنه عمد وقصده، مو معناته أنه كان تحت وراح فوق. وذلك يقول العلماء أن أي كلمة أو أي فعل إذا عدي بحرف آخر يعطي معنى آخر غير لو عدي بحرف غير هذا الحرف. الحين أذكر الشيخ مثال، أذكر المثال اللي ذكر الشيخ. قال رحمه الله: ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، حيث كأنها يروى بها عباد الله، هل لأن الفعل يشرب يقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى؟ طيب شنو السياق الآن؟ شنو السياق؟ عينا يشرب منها عباد الله، صح؟ العين هي محل الماي، أنا أشرب منها مو أشرب بها، صح؟ فالله شال منها وحط بدال إيش بها، أشرب بها، فكأن العين هي مكان الشرب وأداة الشرب، صح؟ تشرب بالعين شلون؟ فما قال يشرب منها، ليش؟ لأن الله أراد أن يبين النعيم في الجنة، والنعيم أي شرب يتضمن الري التام. شلون في هذه؟ شال منها وحط إيش بها. فلو قال يشرب منها عباد الله أنت ما تفهم أن يرون، لكن لما يكون العين هي نفس الأداة للشرب تفهم منها أنت الروي الكامل. ها، فالله أراد بحرف بها به حرف الباء الآن مع يشرب مع بعض دل على تضمن أن الشرب شرب مخصوص. شنو الشرب هذا؟ شرب مع الري الكامل. طيب شيل بها وحط منها، كل واحد يشرب من أي ماء أي عين، ما يعلم على بالك معنى الري والنعيم. وضحت الآن؟ إذن المعنى برز متى؟ لما حطينا حرف الباء بدل من بالآية هذه، قال يشرب بها حتى يتضمن المفهوم أن هذا الشرب شرب مخصوص، وهو شرب مع ارتواء كامل، هذا هو النعيم. أما يشرب منها كل ما يشرب من أي عين، فما في أي مفهوم يطلع خاص لأهل الجنة عن باقي الناس. إذن حرف الإخواني يعني حتى حرف الباء عند علماء اللغة له له له له معاني كثيرة. يعني كل حرف من يسمونه ابتدائية إلى غائية، فقالوا سببية، واو العطفية، كل حرف له الباء بحد ذاته على حسب الكلمة يعطيك معنى آخر. مثلا ما يقول إيش؟ بعتك الكتاب بعشرة دنانير، بي عشرة دنانير، اشتري من هذه باء، شو يسمونها؟ باء التعويض العوض، عوضتك الكتاب بعشرة دنانير يسمونها باء العوض. وهذا الذي قال لن تدخل الجنة إيش؟ بعملك، واضح؟ إذا أنت ما تعوض الجنة بعملك، عملك ما يسوي شيء من الجنة، الجنة من الله عطاء إيش؟ عطاء حسابا بدون بدون بدون بدون بدون شيء. فالجنة مو مقابل عملك، فالمنفية باء العوض، تمام؟ طيب ما أقول لك أمسكت الأعمى بيدي أو أمسكت بيد الأعمى، شد على شنو؟ على الإلصاق، على الإلصاق، حطيت إيدي بيده. طيب مثلا تدري بأعيننا، تدل على المصاحبة. كتبت بالقلم في كل بعض تدل على الاستعانة. مثلا ادخول جنة بما كنتم تعملون باء السببية. إذن كل باء على حسب وين سيقت السياق دلت على معنى. إذن احنا نقول افهم استوى مع الحرف اللي وراه. استوى إلى السماء هذه كلها افهم استوى مع إلى بروحة. هذا التركيب دل على العمد والقصد وليس على إيش من أرض إلى السماء صعد فوق إلى السماء. واضح إخواني؟ إذن ما في أي هام أنه كان إيش عز وجل إلى في الأرض. هذا الرد اللي قاله الشيخ. تمام؟ في رد آخر الشيخ ما قاله بس كان الشيخ يذكره في بعض الردود مر علينا وايد. إن اللي قلتوه أنتوا هذا إحنا نقول حق أهل التأويل اللي قلتوه إن الله تحت بعدين صعد فوق هذا يناقض إيش علو الله عز وجل. لأن الأرض إيش الأرض جهة سفل وإن هذا في نقص في حق الله عز وجل. فلو كان الله في تحت إذن السماء صارت فوقه والجو فوقه والعرش فوقه ها هذا كله لوازم باطلة. إذن قولك إن الله كان قرط الأرض ثم صعد إلى السماء يلزم منا معنى فاسد حق الله عز وجل. إذن أكيد هذا الظاهر ها غير مراد. وأخواني إذا ننفي الظاهر اللي قالوه من ناجم الباطل اللي عليه. قلنا لو قلنا بظاهركم هذا إن الله تحت يصعد فوق يلزم من هذا الظاهر إيش أن في أشياء مخلوقة فوق الله عز وجل والعياذ بالله. إذن هذا الظاهر إيش غير مراد في حق الله عز وجل. ماشي؟ فالله عال علوا أزليا علو أزلي عز وجل. فتقول والله الله كان تحت يعني صعد إلى السماء وين علو الله عز وجل وين راح؟ إذن هذا اللازم باطل. إذن أبطلنا ظاهركم بهذا اللازم الباطل. إذن قلنا الآية صريحة في البقرة وفصلت لأن الآية أخوان هذه مهمة لها عند السلف معنيان إما معنى على وارتفع أو معنى إيش قصد وعمد. وهذا المعنى الثاني هو الصحيح. هذا الرد رد آخر إن لو قلنا بظاهركم ها دل على أن الله تحت الله عالي عز وجل هذا لازم باطل فيكون الظاهر ظاهر باطلا وليس إيش وظاهر غير مراد في حق الله عز وجل. إذن الخلاصة افهم استوى ها شلون افهم يا جماعة مع الحرف اللي وراها مو بروحها بس. نعم هذا واضح الآن هذه الآية ورد عليها. فهني الآية اللي الله ذكرها في سورة الشرب عباد الله يعني جعل أداة الشرب كمحل الشرب ليتضمن معنى الري ها والنعيم في حق الله في حق عباد الله في الجنة. حتى قال بعض السلف ان من النعيم اللي فيها لما يكون العين هي تشرب منها وهي أداة الشرب ما في كلفة ما تحط ما تملك كلاس وناوت. لا العين هي الشرب وهي الأداة ما في كلفة. سبحان الله نعيم إيش بدون أي تعب. طيب شوف اللي بعدها المثال الخامس والسادس. قال رحمه الله المثال الخامس والسادس لقوله في قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كانوا. طيب أنا وين الشبهة؟ أنا هذا دليلهم القرآن صحيح لكن أنا الصراحة يقول ومش قالوا قالوا إذا قلنا بالظاهر اللي تقولون أنت وياه للسنة إن ظاهر الآيتين يدل على أن الله معنا بذاته هو معكم أينما كنتم في جميع الأماكن. طيب وأنت وياه للسنة تقولون إن الله معنا بعلمه وإحاطته وهذا القول خلاف الظاهر هذا تأويل. فيا تقولون بالظاهر اللي احنا قلنا إن الله معانا بذاته في كل مكان أو إن كان هذا الظاهر مو صحيح إذن أو لو قولوا معانا إيش في علمه وبصره. واضح الآن شبهتهم والآية صريحة ومعكم أينما كنت إذن بذاته هذا الظاهر أما لكم علمه وسمعه وبصره أنتوا أولتوا هذا لهم يقولون كذي يعني يحجوننا هذا الشبهة. فقالوا إما أن تسكتوا عنا بتأويلنا وإما أن تقولوا بالظاهر الذي قلناه لو الظاهر إيش إنه معانا بذاته هذا كان يعني قاعد يلزمون الزامات في تفسير الظاهر. الجواب قال رحمه الله ان الكلام في هاتين الايتين حق على حقيقته وظاهره ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال ان ظاهره وحقيقته ان الله تعالى مع خلقه معيه تقتضي ان يكون مختلطا بهم او حالا في امكنتهم او يقال ان ظاهره وحقيقته ان الله تعالى مع خلقه معيه تقتضي ان يكون محيطا بهم عالما علما وقدرة محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما نادي ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. الآن يقول الشيخ كلام أول سطر: الآيتان حق على حقيقتها وظاهرها. هذه عبارة ابن تيمية رحمه الله، يقول معية الله حق على حقيقتها وظاهرها، يعني الآية الأولى حق والثانية حق على حقيقتها اللي الله قالها، بس الكيفية مو عندنا. إذا كلام الله حق أكيد ماشي. بعدين يقول الشيخ طيب ما هي الحقيقة الآن؟ في احتمالين: إما أن الله معانا بذاته مختلط فينا مع أمكنتنا وكل مكان معانا، هذا احتمال. وإما أن الله لا، الله عالي عز وجل على عرشه وبام خلقه ومعانا بالإحاطة والسمع والمشاهدة ومشابه ذلك، فهذا احتمال. يقول الشيخ كمل: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضي السياق ولا يدل عليه وجه من الوجوه، وذلك لأن الآن الشيخ ينفي الوجه الأول ورد على أسباب النفي. أول رد: وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، هو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم. ليش؟ لأن مخلوقاته تحت قبضة عز وجل، شلون يكون هو حال فيهم؟ يعني الله كل شيء تحت إيده، تحت قبضته، شلون يحطون فيه ويختلطون فيه؟ فيقول هذا لازم باطل، هذا أول سبب ينفي الوجه الأول. الثاني: نعم. ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في مكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة وتفسر في كل موضع بحسب. انتبه لهذا، مع حرف مع معية بلغة القرآن والعربية تدل على مطلق المصاحبة، تقييد نوع المصاحبة هذه يحتاج لإيش؟ حسب الموضع. إذن مع مطلق المصاحبة، شو نوع المصاحبة؟ ذاتية ولا علمية ولا بصرية؟ يقول هذا السياق هو الذي يحكم. وضحت الآن؟ فإذا لا تأخذ فقط معكم تحكم عليه يقول الله معنا بذاته، لا، السياق لفظ مع يدل على مطلق المصاحبة، خلاص عرفنا. طيب شنو تقييد النوع هذا؟ أي نوع المصاحبة؟ قال شوف السياق وين، وكل سياق يحكم إيش على المعنى الذي أراده الله عز وجل. ويقول العلماء بس يعني مرات أنواع كثيرة، يعني تأتي حرف معها وتدل على المصاحبة بس من نوع أنواع مختلفة. مثلا: خلطت اللبن مع الماء، خلطت اللبن مع الماء، شد لأنني مع شنو؟ على الاختلاط، الامتزاج، يعني اللبن مع الماء يخلطوا مع بعض. إذن أنا مع دلت على أن الماء واللبن اختلط جنسا بجنس، ذره بذره، واضح من المثال. طيب لما يقول القائد حق جنوده، قائد معركه قاعد القياده، يقول اذهبوا الى ارض معركه وانا معكم، وين قاعد؟ قاعد بالقياده، بس معنا بشنو؟ تخطيطه وتوجيهه. اذا ليش قلنا كذي؟ الواضح انه قال ما في، انا معاكم، ما راح قال روحوا وانا معاكم. إذن ما تقول روح وأنا معك، أنا أيدك وكذا، فلابد معه ما دلت عليك إنه راح معهم ودش أرض معركة معهم، لا هو قاعد في القيادة ووجه يمين يسار. إذن لابد معه، يقول دلت على إيش؟ على معية التوجيه والعناية مثلا، ماشي. ليش قلناها كذي؟ السياق حكم هذا الشيء. طيب لما تقول مثلا: لا تحزن إن الله معنا، الآية في سورة إيش؟ إنني معكما أسمع وأرى، ما يدل على أن الله مع النبي أو مع موسى وهارون، بل قال أسمع وأرى، إذن أيدكم وأسمع. ولذلك المعية العلم تفيد إيش؟ إما تكون معية شخص أو معية وصف. معية شخص أو ذكرناها، ما أدري شرحنا كتاب أبو الوسطية وشرحناها، معية شخص أن الله معه باسمه يؤيده وينصره. معية وصف إن الله مع المتقين، إن الله إيش؟ مع المحسنين، هذا معية وصف. طيب إذن لفظ مع لفظ مع أو حرف مع دل على مطلق المصاحبة، المعنى المخصوص اللي تبيه يدل عليه ماذا؟ فقط السياق الذي يدل عليه. طيب نكمل. وهي تفسير معية الفاتحة على خلفه بما يقتضي حلول الاختلاط باطل من وجوه. نعم. الأول أنه مخالف لإجماع السلف فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. نعم. الثاني أنه منافق لعلو ذلك الحالة الثالثة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. نعم، وهذا واضح، علو الله ينافي عن اختلاط بخلقه بالنبات عن خلقه، فلما يقول إن الله معانا مختلط معانا حال معانا ينافي علو الله، فقلنا هذا لازم اللي قلناه الآن انتفى مع آية صريعة عندنا، فهذا المنافي أبطل هذا إيش هذا المعنى. نعم. وعلى هذا فيكون تفسيره معية الله خلقه بالدلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. نعم. ثالثا أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. مثل شنو الآن الشيخ نفهم أول شيء قال هذا التفسير بالاختلاط رد من ثلاث أوجه. وجه الأول قال خالف إجماع السلف، قال ما في قول للسلف بهذا القول، بل أقوال السلف متواترة طيب على أن الله معنا بعلمه. يعني يقول أبو زرع الرازي هو على العرش وعلمه في كل مكان. شوف العبارة صريحة، ها، هو على العرش وعلمه في كل مكان، إنه معنا إيش بعلمه وسمعه. الثاني أن هذا التفسير الاختلاط اللي قلت عنه ها ينافي علو الله، إذن هذا ينافي آيات صريحة في علو الله مردود. ثلاثة، لو قلنا أنه الاختلاط صحيح دل على لوازم باطلة، الشيخ ما ذكر لوازم، من يقول بعض هذا اللوازم مشهورة يعني لو تقول الله في كل مكان شو دل عليه، حتى في الخلاء يعتبر مكان صح، ليه تقول فقط مكان الطاهرة ولا استثناء وأنا كل مكان ما تستثني، إذا حتى ما كان القدر والنجس حشاكم جل الله إن ما في إيش ما في استثناء على هذه الأماكن، فمتقول الله معنا في كل مكان، إذا كيف استثنيت الخلاء وغير الخلاء؟ هذا واحد. اثنين، بعضهم قال إن إذا قلنا الله معنا في كل مكان هذا القول يدل على تجزئة ذات الله عز وجل، هذا حين مكان واحد إذا فيه ذات واحدة صح، لما قصة بالنص حطوها في المسجد صار مكان شنو مكانين، إذن صار أرب الله جزئين معنى كان مكان واحد، فحتى العقل ينفي هذا الشيء، هذا لازم باطل، لأن معناته يتعدد ذات الله بتعدد إيش الأجزاء، هذا الحين كله مكان واحد، أحنا أي مقاولة أقول ابني لطوفة على حد هذا المسجد شو سير صار مكانين مكان واحد، هل الله بعد جزء معانا مع الأماكن؟ هذا لازم باطل أيضا، هذا الوازم بطل تنفي هذا صحة هذا القول، إذن اللي يقول اختلاط وحلول أكيد اللوازم هذه تخطره من أساسه. نعم. الثالث أنه مستلزم للوازم باطل لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مجهول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن يستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة دائما في عظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى من حق به معية تقتضي أن يكون محيطا بهم محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. إذا معنا بعلمه وسمعه يقول العلماء هذه مقتضيات المعية، مقتضيات المعية واضح؟ يعني وليس بذاته معنا، لكن مقتضى المعية الإحاطة والعلم والسمع ماشي؟ ليس مقتضى المعية. وابن تيمية رحمه الله ذكر مثالا واضحا في قضية إيش المعية، عندما قال عند العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، واضح؟ والقمر بذاته فوق بين السماء والأرض وتلقوه معنا معنا بنوره، واضح؟ وهذا يقول حتى العرب وارد العبارة عندهم من إيش أن معنا بنوره وإضاءته، فهو بذاته على السماء. نعم. وعلى الله هايتين بلا ريب أنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المؤلف، فلما قال يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها إلى قوله هو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كان الآية، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الابتلاء والنصر والتأييد. من حددها السياق والقصة والحادثة، فاللفظ هذا الاطلاع والنصر والتأييد حددها سياق لفظ المعية، فقلنا مع مطلق المصاحبة المعنى الذي نقوله حسب السياق الذي ورد فيه ايش حرف معه. طيب ثم قال لفظ معية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع امورا لا يقتضيها في موضع الاخر، فإما ان تختلف دلالتها بحسب المواضع وتدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وان امتاز كل موضع بخاصيه فعلى التقديرين ليس مقتضاها ان تكون ذات الرب عز وجل مختلطه بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. طيب شنو قال الشيخ الان؟ لفظ المعية الان تقتضي اما كل موضع له معنى، هذا قلناه كل واحد له معنى، او في قدر مشترك بين جميع الموارد، يعني كل المعاني في شيء معنى مشترك بها، وهو شنو قلنا؟ مطلق المصاحبه، كلها تدل على المصاحبه، يعني نقول قائد حق الجيوش اذهبوا انا معكم، المصاحبه موجوده معانا، بس شنو؟ اذا كمطلق المصاحبه المعنى هذا موجود، لكن اي مصاحبه؟ العلم وإيش أو التوجيه والإعانة في المعركة. شو حددت أنت الإعانة والتوجيه؟ إنه قاعد بالقيادة ما ذهب معهم في أرض المعركة. إذن مطلق المصاحبة هذا المعنى مشترك في كل آيات المعية، لكن المعنى الخاص حسب سياق إيش الآية اللي ورد فيها لفظ معه، هذا قصد الشيخ في كلامه. نعم. قال ويدل على انه ليس مقتضاها ان تكون ذات الرب عز وجل مختلطه بالخلق ان الله تعالى ذكرها في هذه المجادله بين ذكر عموم علمه في اول الايه واخرها، فقال لم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الايه ان مقتضى هذه المعيه علمه بعباده وانه لا يخفى عليه شيء من اعماله، لا انه سبحانه مختلط بهم ولا انه معهم في الارض. اذا هذا الايه الاولى الان هذا رد عليها، يقول الايه الاولى في سوره ايش الحديد بدأت بالعلم ألم تعلم أو ألم ترى أن الله يعلم، وختمت بالعلم، فدل على أن المراد من هذه المعية معية علم، لأن لو قلنا أن المعية معية الذات كأن الآية إيش تناقض بعضها بعضا والعياذ بالله، فيقول لا الآية سياقها واحد، ها بدأت بالعلم وانتهت بالعلم، إذن معنا بعلمه عز وجل، ولو قلنا أنه معنا بذاته لأصبح تناقض في نفس الآية، هذا رد على الآية الأولى. الآية الثانية مثل الحديد آية الحديد. أما في آية الحديد فقد ذكر الله تعالى مسبوقة بإستوائه على عرشه وحكم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذا شد عليه لو قلنا أن المعية معية الذات كأن آخر الآية يخالف إيش أولها، أولها قال استوى على العرش، شو نقول معنى بذاته بعد؟ واضح؟ إذا لما تفسر المعية هنا معية الذات والله قال أول شيء أنا استويت على العرش، فيقول الشيخ الإسلام تيمية كأن إذا قلت هذا القول باطل كأن الآية فيها تناقض بنفس ذاتها، آخر يناقض أولها، نقول لا الآية متناسقة تماما، الله على العرش استوى وهو معنى بعلمه عز وجل، إذا ماكو تناقض، فإذا قلت معنى بذاته صار تضارب الآية. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمهم بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم وسواه على عرشه، لأن لا أنه سبحانه مختلط به ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضة لأولها الدال على علوه وسواه على عرشه. بس هذا حتى لو قلنا هذا كلام ينافي حتى بلاغة القرآن، ما في بلاغة، شلون يقول أنا الله يقول سواء العرش ما يقول الله معانا بذاته، يقول هذا تناقض تماما، لابد يكون أول آية يوافق آخر الآية. نعم. فيتبين ذلك علمنا أن مقتضى واستر بقوله تعالى مع عباده انه يعلم احوالهم ويسمع اقوالهم ويرى افعالهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويبني ويفقد ويؤتي الملك من يشاء وينزل الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقه ولو كان فوقهم على عرشه حقيقه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في العقيده الواسطيه ومجموع الفتاوى قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من انه فوق عرشه وانه معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولكن يصام عن الظنون الكاذبه. وقال في الفتوى الحمويه انتبه الى كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه حق على حقيقته ما يحرف لكن يصان عن الظنون الكاذبه. شوف شلون كلام مقيد ها مضبوط حق على حقيقته لكن انتبه لا تفهم ايش ظن كاذب وتنزل ايه عليه هذا ما يجوز ها. تقول معنا بذاته شلون معنا بذاته يعني الله مختلط معنا بكل مكان فيقول حق على حقيقته صحيح لكن يصان عن الظن الكاذب ها وهو ايش الفهم الخاطئ او الظاهر ايش الظاهر الخاطئ فلابد ينزل ايش ينزل الانزال الصحيح فهو حق مع انزال الانزال الصحيح. نعم. وقال في الفتوى الحموية من مجموع المذكور واجماع الامر في ذلك ان الكتاب والسنه يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنه نبيه وقصد اتباع الحق واعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والالحاد في اسمائه واياته ولا يحسب الحاسب ان شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل ان يقول القائل ما في الكتاب والسنه من ان الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فان الله قبل وجهه ونحو ذلك فان هذا غلط وذلك ان الله تعالى معنا حقيقه وهو فوق العرش حقيقه كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعني مع ايش؟ يعني إن الله استوى على العرش حق على حقيقتها معنى أينما كنا حق على حقيقتها صح؟ لأن كلام الله ما بينهم تناقض وين يكون ماكو تناقض؟ إذا قلنا أن الله معنا بعلمه وسمعه إذا قلنا أن الله معنا بذاته ناقض إيش استوى على العرش ماشي؟ إذا الآيات هذه حق وهذه حق ولا بد يكون متوافقين إذا قلنا معنى باطل صار تناقض شلون صار تناقض؟ تقول هو على عرشه ومعنا بذاته هذا تناقض تقول أي واحدة كلها مو متناسقة لا أقول هو معه على عرشه عز وجل سبحانه وتعالى معانا معه وهو يكون على عرشه يراقبنا ويسمعنا يبصرنا وهذا معنى إيش الآية يكون معنى واحد إن هذه حق وهذه حق ماكو تعارض بين الآيتين. نعم. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعاد والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعاد مشهور لكن ضعيف عندكم هنا تحقيق تعاد في الحاشية مشهور حديث الأوعاد أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل سماء مع سماء عشر بينهم بعدين قال بعد آخر سماء في ملائكة سماء أوعال وفوق هذا عرش الرحمن هذا يقول العلماء ضعيف المبنى صحيح المعنى ها مبناه ضعيف سند لكن المعنى صحيح إن الله إيش عال على عرشه عز وجل فما يستدل به إذن هو ضعيف المبنى صحيح المعنى والحاشية هني بين ياب النص وياب تحقيقه بالكامل أنه ضعيف لا مرفوعا ولا موقوفا كلامهم ما ضعيف في الحديث لكن المعنى صحيح ان الله ايش عالي على عرشه عز وجل وعلى خلقه تبارك وتعالى. نعم. واعلم ان تفسير المعيه لظاهرها على الحقيقه لائقه بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه. الان الشيخ يقول احنا قلنا ان ماكو تناقض ان الايه الاولى والثانيه يعني على معنى واحد على نسق واحد وفسرناها ان معنى بعلمه يقول الشيخ ليش قلنا كذي الحين بين ادله على هذا التفسير. نعم. واحد وذلك من وجود ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض وما جمع الله بينهما في كتابه فما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. شو نقول؟ كون في العلو حق كلام الله كون معنا إن ما كنا حق كلام الله تمام؟ لكن افهم المعنيين على معنى متسق فاذا قلت ان الله علوه ومعانا بذاته تناقضت شلون علوه معنا بذاته قول لا معنى هو بعلوه ومعنى بعلمه سمعه وبصره فيكون معنى ايش واحد اذا كلام الله هنا حق وهنا حق ولا تناقض بينهما. نعم. وقال وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا وكل وكيل الأمر وكيل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو فهمك القرآن لا تناقض فيه. هذا ما قلناه هنا، أنت قلنا كلام هذا في المقدمة قبل أن الشبهات، إن ثلاثة أسماء سأل حفظوها، إن كلام الله إيش ما نقل بعضه بعضا، ها بينا هذا بالمقدمة قبل أن نشرح الشبهات، قلنا حفظوا إن قضية إن النصوص راح تكون صريحة ما كنت نعو بينها حتى نفهم كلام الله على مراد الله عز وجل. نعم. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق وابن الموصلي الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه وقال بين الأمرين كما قال تعالى، وذكر آية سورة الحديد ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في الحديث الأوعاب الله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تقبل العلو بل كلاهما حق. يقول ابن تيمية فهو علو فهو عال مع قربه ومعنا مع علوه، هكذا عبارة ابن تيمية، ماكو تنافي بين هذا وهذا، فهو عال عز وجل ومعنا ايش بعلمه وبصره عز وجل. نعم. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. أيوه، لأن مطلق المصاحبة فقط ولا تستلزم الاجتماع في مكان واحد. القمر معنا نسير والقمر معنا، إذا بنورة وهو عالم في مكانه صح؟ إذا في حق المخلوق أنت صدقت ما كنت نافي من العلو وإيش والقرب، في حق الخالق أولى عز وجل، مثل واضح ذكر الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله. نعم. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة مطلقا غير وجوب ماسة أو انحذاء عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال واضح الآن حفظوها: مطلق المقارنة، مطلق المصاحبة، والمعنى الخاص بالتقييد اللي بالسياق، واضح؟ نعطيه أي معنى حسب السياق اللي ورده في آية. طيب، إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة مطلقا غير وجوب مماسة أو انحذاء عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، يقال: هذا المتاع معي لمجامعته له، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يستمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم اجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثل شيء من مخلوقاته كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني إذا انتفى هذا المثال ما حد صدقه في المخلوقات، انفي هذا يا أخي، ما نشر فيه الخالق ما له مثيل في المخلوقات، ليس كمثله شيء، يعني يكون عالي عز وجل ومعنا بعلمه، فيكون حاله خاصة عن إيش؟ عن المخلوقات. نعم. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية من مجموع الفتاوى حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، بينه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. علي، هذا العبارة، علي في دنوه قريب في علوه، هذا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، عالي وهو منا قريب عز وجل، واضح؟ إذا شنو أنا أشوف باختصار؟ كلام الله كله حق، ما قاله والله أنه على العرش استوى حق على حقيقة التي أرادها الله، وما قاله الله أنه معنا إذا ما كنا حق، ولا بد يكون معنى واحد، إذا قلنا معنى آخر يتناقض أو معنى الأولي صار تناقض كلام الله، ما هو معنى صحيح؟ أنه معنى بعلمه، ويبني أدلة على صحة هذا الاستدلال ردينا على من يقول انه معنى ايش بذاته من نوازل الباطل اللي ذكرناه. نعم. تتم ان قسم الناس في معيه الله تعالى بخلقه ثلاثه اقسام. القسم الاول يقول ان معيه الله تعالى بخلقه اقتضاء العلم والاحاطه بالمعيه العامه ومع النصب والتأييد في المعيه الخاصه مع ثبوت علوه بذاته وسبائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق التقرير. هذا اول مذهب ماذا سوى معيه المعيه من السلف. هذه معناتها معنا عز وجل بالإحاطة والنصر والتأييد. إذا قلنا عن الناس كلهم تسمى معية عامة. الله مع الناس كلهم معية إحاطة وعلم، ومع يعني خواص عباده عز وجل معية خاصة نصر وتأييد. إن الله مع المتقين، إن الله معنا، إن معكم أسماء وراء، هذه معية خاصة. طيب مقتضاها النصر والتأييد. المعية العامة للجميع مقتضاها إيش؟ الإحاطة والعلم. هذا أول قول، وهو قول السلف وهو صحيح. قول الثاني، القول الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاه أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على العرش. وهؤلاء هم الحلوليين وقدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق ذكرنا. نعم. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاه أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. وذكر هذا شيخ حسام التيمية من مجموع الفتاوى، وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. يعني أخذوا بقول السلف بن وجه إنه الله عالي، واخذ وجه اخر بقول ايش الجهميه ان الله اختلط بخلقه. هذا يقول الشيخ باطل، يعني تناقض، ما يفهم هذا في حق الله عز وجل. في قسم رابع ما ذكر الشيخ هنا قسم رابع، وهذا مشهور عنهم، ان الله ايش يقولون عن المعيه؟ ان الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ما له جهه مطلقه. شو تقول له؟ تتكلم حاجة عن واحد عدم، ماكو شيء. هذا قول قالوه بعض الفلاسفة، يقول خلاص لا يقول عن الله شيء. الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوقنا ولا تحتنا ولا يميننا ولا شمالنا، ما له أي جهة مطلقة. تتكلم عن كلام عدم، ماكو ذات، يعني ما من ذات إلا لها جهة، واضح؟ فهذا القول قول باطل مشهور عن الفلاسفة، عبدوا عدما والعياذ بالله. طيب نكمل. تنبيه اعلم ان تفسير السلف بمعية الله تعالى بانه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي ايضا احاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيه اللي قلنا من لوازمها مقتضياتها. طيب مو بس العلم بس، لا، معية احاطه وعلم سمع مختلفه على حسب السياق. نعم. تنبيه اخر، اشرت فيما سبق الى ان علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء. هذا يسمونها أدلة صريحة في العلو، علو فوق استوى على العرش، هذه أدلة صريحة على علو الله عز وجل. نعم. كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو القادر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، فأمنتم من في السماء أن يفسد بكم الأرض. وتارة بلفظ سعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه. هذا الأولى صريحة، الثانية لا، يذكر أشياء ترفع إلى الله عز وجل، إذن هو يشوفها في علو، مثل إليه يصعد الكلم. أكمل شيخ. كقوله إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة وروح إليه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذن علو الله أدلة فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول أدلة صريحة، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، هذه صريحة. اثنين، في نصوص تدل على أن أشياء ترفع إلى الله تعرج إليه، إذن هو في علو. ثلاثة، القسم الثالث أشياء تنزل من الله، إذن هو في علو، تنزل أشياء إلى الأسفل. ثلاثة أقسام في علو الله عز وجل. طيب السنة. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، هذه قولية. نعم. وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يده وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، هذا فعلية صح؟ بعيد السماء. نعم. وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قال أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح، فقال اللهم أشهد. وأنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. إذا أدلة صريحة من السنة أما فعلية أو قولية أو تقديرية، النبي يقر الجارية على أن الله في السماء. وأما النقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ هذه الفطرة، الفطرة الإنسان دعا رب عز وجل يرفع إلى السماء ينظر السماء في الفطرة. وذاك لما ناقش أبو العلاء الهمداني الإمام الجويني إمام الحرمين لما أنكر العلو ناقش بالفطرة، فكان الجويني يتكلم عن الموضوع كذا، فيا الهمداني وقال يا إمام، قال دعنا من ما تقول فيه، لكن نقول لي عن قضية أنا حسيتها في قلبي، كل ما حبيت أدعو ربي عز وجل طلعت فوق. فقال الجويني حيرني الهمداني خلاص، يعني ناقشنا أفهمني بالفطرة ماشي. فقال له خلك حاجك هذا كله لك، كان أول كذا وكذا فلسفات، قال هذا خله لك، بس أنا أحس بالفطرة أن كل ما دعيت ربي عز وجل توجه قلبي إلى فوق وبعد يدي فوق، فليش هذه الفطرة تتحرج لي؟ فيقول ضرب على فخذه وقال حيرني الهمداني، إن كان أقنعني حتى بالفطرة. وهذا دلالة على أن على على أن على أن فطرة الله، فطرة الفطرة في الإنسان النص القرآني يؤيدها ما يعرفها. نعم. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعين والأئمة على أن الله تعالى فوق سمواته مستوي على عرش، وكلامه مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف. وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طامس على قلبه واجتالته الشياطين، طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ثالث، أعلم أيها الطالب الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف كل كلام كله سليم، لكن على كلمة ذاتية سوى الأشكال. ها، وفي آخر الرسالة إحنا قلنا رسالة في آخر الرسالة في رسالة حق من العثيمين رد على من يعني اتهم بأنه يقول يخالف قول السلف، كلها في قضية إن إيش إن قال معية ذاتية. فيقول الشيخ خلاص ذاتية شنوها، وما قصد فيها إن الله معنا بذاته، يقول إن كلام واضح بالكلام، شوف ها غير مختلط معنا، ها يقول كيف يقول كذي وأنا أشرح كلام غير اللي فهمته. فمعنى ذاتية يعني إيش؟ يعني أن معية أرادها الله عز وجل حقيقية، ماشي، حقيقية ذاتية، ما أردت أن معانا بذاته في كل مكان، لأنه يقول كلامي واضح، أنا قاعد أفسر، ما اختلط معانا بعلمي وسمعي، لكن فهم خاطئ ولبسوا عليه واتهموه باتهامات وصار نقاشات، فيقول شلت كلمة ذاتية وانتهى الموضوع، واضح. فيقول أنا ما يعني لعل الناس أساءوا إيش فهم إيش كلام الشيخ. وفي آخر المجلد رسالة قلنا ما راح نقراها بالمحاضرات، لأن رد خاص من العثيمين على من اتهمه انه ايش انه قال بالحلول، فهذه تكون قراية خاصة لكم، احنا ما راح نصلي ولا راح نناقش ان شاء الله. طيب، نكمل. أردت بقولي وأردت بقولي ذاتية توكيد الحقيقة معيته تبارك وتعالى. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض. كيف وقد قلت في نفسي هذا الكتاب كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلفا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، أنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. يعني اشتغل أن قصده مو معية خيالية، قصد يأكد أن معية حقيقية ذاتية. فيقول قصد ما لكم خيالية ما حد يتصورها ماشي، فيقول هي معية ذاتية، فقصد يقول شو ذاتية وخلاص زال الإشكال يعني. نعم. وقلت فيها أيضا أنصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقد هو كاذب، إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. واحد يسأل سؤال يقول ليش مع أن كلامه صريح شيخ الأمين قال مو بذاته، واللي يقول بذاته فهو كافر ضال. طيب وهي من اتهمه يقول له انه قلت كذي كذي، الجواب ان اللي اتهمه من نفس درجته، فصار في حق يسمونه حق حسد الاقران. ها لنفس العالم نفس درجته ونفس علمه، شوف غيره يشتهر ليش مره في نفس الحسد، ها فيدور اي زله وشعلها عليه وضخمها ماشي، فيسمونه حسد الأغرام. فما ما يقبل كلام هذا بهذا. نعم. الأقران حسد الأقران، نفس العمر نفس الدرجة في العلم، فشاف طلع عليه وبرز فيدش نفسه سبحان الله النفس فيها حسد، ها فيتصيد أي كلمة، مع أن الشيخ كلام واضح، ها ما قصد ذاتية أنه معنا في كل مكان، وإذا أخذنا كلمة ذاتية هذه نشيلها، مثل بعض يقول يسجد ربنا ها بذاته، لا شيء بذاته يجد ربنا كافر، ما قال الحديث بذاته، قال يجد ربنا فاضل. أنا عشان أوضح حق الناس يجد ربنا بذاته، شيء بذاته لا تقولها، ثلاثة أشكال عند الناس. فلأن هذا اللي نعبش الشيخ ما أذكر اسمه فاتني اسمه الآن، يبدو نفس الطبقة ودخل فيه، وهذا مشهور عند بعض الناس العلماء اللي صاروا بروز واحد يقول حق ثاني مصر. وفي عند سلف قاعدة تقول كلام الأقران يطوى ولا يروى، ها ولا يطوى ولا يروى، سمعت ولا يروى تطويه، لأن ما قال إلا في شيء في سرية، لا في حسب بينهم أكيد في غيرة غيرة، فنقول خلاص كلام فلان بفلان لا تقبله أخذ من غيرهم. هذا كنا نقوله حتى مرات في الانتخابات، إذا قال نائب عن نائب شيء لا تأخذ، لأن فيهم بين غيرة بهزون، فأخذ عن غيرهم إما على منهم واحد بعيد عنهم. فأي نفس المستوى نفس العلم ها بينهم نوع من الحسد، فتطويه ولا ترويه. وقع هذا كثير بين السلف، وقع كثير بين السلف، ما وقع بين البخاري رحمه الله وبين الهذلي، لما البخاري دش نيسابور هو الهذلي ايش ها الذهلي الذهلي قال قال قال حق طلابه منهم مسلم الحجاج، قال هذا محدث روحوا له البخاري، هو اللي قال روحوا له، فلما راحوا يسمعوا منه تركوا الذهلي تركوه، ما قام يعود معه، قال له تلاميذي وكان عندي شو راح، فدخل ايش في نفس الحد، فقال البخاري يقول باللفظ، يقول اللفظ بالقران مخلوق، البخاري ما قال اصلا، فاتهموه وطردوه من المجلس، ومسلم ظل لازمه يصير الصراع الفكري. اي فلما خرج مات في البر رحمه الله البخاري. فدش بين القران ايش كلام ها، والذهبي ذكر ترجمه بعض العلماء يجيب أقوال نفس المستوى، فيقول هذا قول في قول دخله الحسد ها والغيرة، فلا يقبل لا هذا ولا هذا. فلعل يعني والشيخ كلامه واضح واضح، لكن سبحان الله بارك الشيطان يعميك وخليك ايش تدور اي زلة عليه. نكمل. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره ان يقول ان الله مع خلقه في الارض، وما زلت ولا ازال انكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره. واسال الله تعالى ان يثبتني واخواني المسلمين بقول ثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في وكاله الدعوه التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنه 1404 للهجره. قررت فيه ما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، ان معيه الله تعالى بخلقه حق على حقيقتها، وان ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن ان يستلزم حق على الحقيقه التي ارادها الله. هذا معنى كلام الشيخ الاسلام، مو تاويل ولا ايش ولا نعم. ورأيت ورأيت من الوالد استبعاد كلمة باقية. نعم. وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقته وحقيقة المعية. علو الله حق والمعية حق ولا تناقض بينهما. طيب. وأعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثبات وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. أنت تضح لنا أن الآيتين صحيحتان لكن غير صريحة بقولهم. القول الصحيح أن كل آية حقيقة على حقيقة صحيحة ولكن المفهوم فما قاله السلف هذا. طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.